لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وبكلمة يعقد النكاح والزواج. نعم، إجاب والقبول. يعقد عقد النكاح الذي سماه ربنا في القرآن ميثاقا غليظا. هذا العقد العظيم الذي سماه ربنا في كتابه ميثاقا غليظا يكون بكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بالنساء: فقد استحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة، انظر إلى أهمية الكلمة. وبكلمة واحدة ينتهي هذا العقد. لو قال المرء لزوجه طالق كلمة ينتهي هذا العقد، ويترتب عليه ما يترتب من الآثار كما تعلمون. انظر، وبكلمة تطفئ نيران الفتن. بكلمة طيبة، لو قالها إنسان طيب حريص على طاعة الله وكانت نيران الفتن مشتعلة، فقال كلمة طيبة ذكر بها الناس، تنطفئ نيران الفتن بكلمة، وتشتعل أيضا نيران الفتن بكلمة من إنسان لئيم الطبع اعتاد أن يمشي بين الناس بالنميمة ولا يكترث بعواقب هذا، فقد يشعل نيرانا عظيمة تترتب عليها أمور جسيمة بكلمة يقولها. كل هذا يدلنا على خطورة الكلمة وخطورة اللسان. ولذلك كان العاقل الحريص على دينه أحرص ما يكون على حساب كلماته وعلى ملك زمام لسانه. لماذا؟ لأنه إما أن يكون سببا في اقتيادك إلى رحمة الله والجنة، وإما أن يوردك المهالك. ولذلك جاء في الحديث أنه ما يصبح ابن آدم من يوم إلا وتقول الأعضاء، أعضاؤه وجوارحه، تقول للسان: يا لسان اتق الله فينا، إنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذه الأعضاء تخاطب اللسان: اتق الله فينا، إن استقمت ولم تقل ما يغضب الله عز وجل وحرصت على الخير وقلت القول الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، وهديت إلى الطيب من القول والكلام الحسن الجميل، فإنك ستستقيم ونستقيم معك. أما إن اعوججت فلم تقل إلا شرا، فقد انحرفت واعوججت واعوججنا معك. فانظر، هذه الأعضاء تخاطب اللسان: اتق الله فينا، لخطورة أمره. ولما لا؟ وقد أخبرنا الله عز وجل في محكم التنزيل، وبين لنا أنه ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما ينفذ من قول إلا هناك رقيب عتيد ملكان، هذان الملكان يحصون على العبد كلاما، أحدهما يكتب الكلام الطيب والحسن، والآخر يكتب الكلام السيء. ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبه أيها المسلم لترى خطورة اللسان وخطورة الكلمة، لترى خطورة اللسان وخطورة الكلمة، فما أعظمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، لا ينظر في عواقبها، ولا يدري ماذا صنعت. لأن كما قلت لكم الكلمة شأنها عظيم. قد يتكلم إنسان كلمة طيبة يطفئ بها نيران الفتن، وقد يتكلم إنسان كلمة طيبة تكون سببا في هداية الشاردين إلى الله عز وجل، وقد يتكلم إنسان كلمة خبيثة تفرق الجمع وتشعل النيران وتجلب على الناس ما تجلب. فالكلمة شأنها عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطورة ذلك فيقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، لا ينظر في عواقبها، ولا يتفكر وينظر فيها قبل أن ينطقها، هي خير أم شر، هل ستقربه من الله أم ستباعده، أين موضعها في صحيفته يوم القيامة. تبع معي، لأننا موقوفون بين يدي ربنا ومسؤولون. ولذلك كان سلفنا عليهم رحمة الله ورضوان لا يتكلمون كلمة ولا يخطو أحدهم خطوة حتى ينظر هل هذه الكلمة تقربه من الله أم لا. فإن كانت في طاعة الله قالها، وإن كانت خطوة في طاعة الله مشاها، أما إن كانت في معصية لا امتنع عنها. كانوا يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ويزنون أعمالهم قبل أن توزن عليهم. أما نحن اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، فيهوي بها في النار 70 خريفا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة قالها غير مكترف بعواقبها تكون سببا في أن يهوي في النار 70 خريفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأني كما قلت لك قد تكون هذه الكلمة سببا في نيران لا تنطفئ إلا أن يشاء الله. ولذلك كان شأن الكلمة عظيمة وخطر اللسان شديدا. نعم، وكان الأمر القرآني لنا بالكلمة الطيبة الحسنة والقول الحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. قال أهل العلم بالتفسير كالقرطبي وغيره: قولوا للناس تشمل الكافر فضلا عن المسلم، أي أن المسلم شأنه أن يكون كلامه حسنا طيبا ومنطقه جميل، وهو في غاية الحرص على أن يكون كلامه كالثمر الطيب. تبه، وقولوا للناس حسنى، كلمة للناس عموم الناس. قال أهل العلم تشمل فضلا عن المسلم الذي أنت مطالب بصيانة عرضه وحفظه. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أعراض المسلمين في أعظم موقف في حجة الوداع، في حجة الوداع هذا الموقف العظيم يخاطب الناس: إن أعراضكم وأموالكم حرام عليكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. شوف، في أعظم موقف وفي أعظم يوم وفي أعظم شهر من أشهر الحرم وفي أعظم بقعة في الأرض، ويبين أن حرمة عرض المسلم وحرمة دم المسلم وحرمة مال المسلم أعظم من حرمة كل هذا. انظر، فكيف يستهين عبد بذلك إلا مخزون خزنه الله بتأويلات متعصبة باطلة لا وزن لها، أو بانتفاعات يطلق الحبل والعنان للإنسان. انتبه، أو ليده فيؤذي المسلمين إزاء شديدا. وانتبه معي في خطورة أذى المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن امرأة يتكلم الناس في كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، فهي تصلي وتقوم، فهي تتصدق، فهي تعمل هذه الطاعات، صلاة بالليل وصيام بالنهار. قالوا: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. ويخبر عن أخرى صلى الله عليه وسلم فيتكلمون في قلة صلاتها وصدقاتها، تصلي المكتوبة الفريضة، هي تصلي ما عليها المكتوبة، وتتصدق باليسير تملك، تقولون عندها لا تملك إلا أثوار من أقط يعني زي قطع الجبنة اللي عندنا دي، فتعطي بعضها وما تملك ما تقول، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة، تؤدي الفرض وتحفظ لسانها فلا تقع في أعراض المسلمين ولا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة. والأخرى ما أكثر صيامها صلاتها لكنها تطلق العنان للسانها فتقع في عرض هذه وعرض تلك وتصير الفتنة والبلبلة أمر في غاية الخطورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. اعتبر أيها المسلم لترى مكانة حسن الخلق، والكلام الطيب جزء من حسن الخلق، لأن حسن الخلق جنس عام يشمل هذه الأنواع تحته، ومن الكلمة الطيبة الحسنة. انظر إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم، وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن خلق. فانتبه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، يعني الموطؤون أكنافا يفصلها ما بعدها، الذين يألفون ويؤلفون لحسن كلامهم وحسن معاملتهم وحسن أخلاقهم لا يملهم أحد، لأنهم لا يؤذون الناس بشيء، هم حريصون على حرمات المسلمين وعلى أعراض المسلمين، لا يتكلمون إلا بالكلمة الطيبة، يذكرون الناس بالخير ويدعون الناس إلى الخير ويقومون بإصلاح ذات البين وبالكلمة الطيبة، كما فهم يألفون ويؤلفون. طب وأبغضكم إليه؟ قال المشاؤون بالنميمة، المفرقون للأحبة، الملتمسون للبراء العدد. تمام، أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يمشون بين الناس بالنميمة وهي كلمة تقال تشعل الفتن بين الناس، ينقل هذا الكلام لذاك، ويسمع كلمة من هذا ينقلها لذاك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يا أخي إن سمعت شرا فاكتمه، وأنقل الكلمة الطيبة، للشريعة جاءت بإباحة الكذب في إصلاح ذات البين، في إصلاح ذات البين أبيح لك أن تنقل كلاما طيبا وكذا وكذا، لكنهم ليسوا كذلك، هو مجرد ما يسمع كلمة على طول ينقلها على غير وجه ويشعر نيران الفتن. المشاؤون بالنميمة، عياذا بك اللهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي روايات قتات، وهو النمام. انظر الى خطورة الكلام وخطورة اللسان. المشاؤون بالنميمة المفرقون للأحبة، هناك ناس نسأل الله السلام ما ان يأتي احدهم بين قوم احبة الا يفرق جمعهم ويشعل نيران الفتنة بينهم وكأنه يحترف هذا، هذا أمر في غاية الخطورة، اجعله كأبعد الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومن أبغض الناس إليه. فانتبه، فالملتمسون للبراء العلد، أي الذي يبحث عن أي تهمة لأي بريد، هو لا يريد أحد أن يسلم بأي شكل من الأشكال. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ ليست هذه أخلاق الإسلام. فانظروا يا عباد الله، إن الكلمة أمرها في غاية الخطورة، فأحوجنا اليوم أن نقف عند هذه النصوص الشرعية، فنحسن كلامنا ونقول الكلمة الطيبة، ونعلم أن اللسان أمره في غاية الخطورة. كان يقول عبد الله بن مسعود يخاطب لسانه ما أحق بطول سجن منك من اللسان. لماذا؟ لأنه كما يقولون، انتبه، الكلمة أمرها في غاية الخطورة، محسوبة عليك، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان أمرا بمعروف نهيا عن منكر ذكرا لله تعالى، كلمة طيبة وإلا بها محسوبة عليك. حديث سهل بن سعد حتى كان احدهم يقول كم من كلام منعني هذا الحديث، كلام اريد ان اقوله فاتذكر هل سيكون في ميزان حسناتي ام لا، اما ميزان سيئات فيمسك لسانه فيمسك لسانه. احذر لسانك ايها الانسان، لا يبلغنك انه ثعبان. نعم نعم، فكم في المقابر من قتيل لسانه كانت سهاب لقاءه الشجعان. كم من رجل ما اودى به الا كلمه لم يقل لها وزنا ولم ينظر في عواقبها، فلذلك كان امر الكلمات خطير تبه وامانته عظيمه. فالمسلم لابد ان يحرص اشد الحرص على حرمه المسلمين وعلى اعراض المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فيتتبع الله عز وجل عوراته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. لا تتبع، انما نهاك الشرع حتى عن التجسس عن المسلمين. انتبه، فالمسلم حريص. هذه اخلاق عظيمه لا بد ان نتحلى بها وان نعرف ان الكلمه شانها عظيم. لقد قلت لك في اول خطبه المسلم يقول الدين بكلمه، عقد النقاح، النكاح اللي سماه ربنا جل وعلا ميثاق الغليظ بكلمه، استعلمت الفروجات بكلمه الله، الطلاق بكلمه. فالكلمه شانها عظيم، ليست امرا سهلا ولا بسيطا. فما احرانا ان نحافظ على انفسنا. سفيان بن الحسين قال: دخلت على اياس بن معاويه وكان عنده رجل فخشيت ان يقع فيه، فجلست حتى انصرف، ثم جعلت اقول له: هذا الرجل كذا، هذا الرجل كذا، يعني يعذب مسالبه وعيوبه، انتبه، والغيبة ذكرك اخاك بما يكره. فقال له اياس: يا هذا، هل غزوت الديلم؟ قال: لا. هل غزوت الهند؟ قال: لا. هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: سلمت منك الديلم والهند والروم، ولم يسلم منك اخوك، ولم يسلم منك اخوك. انتبه، انت لم تقدم شيئا ذا زبال، فكيف تقول حصيلتك امام المسلمين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان المرء اذا لم يجد شيئا يتصدق به يكف اذاه عن المسلمين فانها صدقه. كف الاذى صدقه، شوف، لا يجد شيئا يتصدق به يكف اذاه، هذه صدقه، هذه صدقه. فانتبه ايها المسلم، فلا بد ان ننتبه لهذا، وان نحضر ما يغضب ربنا جل وعلا، وان نعلم خطورتها شان اللسان، ان امره وشانه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اذا سلموا من لسانه فلم يقل فيهم الا خيرا، وسلموا من يده، هذا هو المسلم، هذا هو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه. وكان يبين رحم الله امرأة قال خيرا فغني، او سكت عن شر فسلم. رحم الله امرأة قال خيرا فغني، لتقول كلمة طيبة هذه غنيمة، لكن ان كانت غير ذلك فلا تقولها حتى تسلم وتسلم، يسلم الناس منك وتسلم انت من العذاب ومن ما يواعدك بينك وبين الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فما اعظم خطورة الكلمة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم شأن اللسان حينما سأله معاذ عن رأس الأنب وعموده وذروة سنان، فقال له: رأس الأنب الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنان الجهاد. ثم قال له في نهاية الحديث: ألا أخبرك ببلاد هذا كله، بلاد كل شأنك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. قال: ونحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: فكلتك أمك، وأن يكك الناس في النار على مناخرهم إلا حصائب ألسنتهم؟ وهل يورد الناس المهالك إلا حصائب اللسان؟ إلا ما أطلقوا به العمامة لألسنتهم؟ فاتبع، فأمر اللسان أمر في غاية الخطورة، وأمر الكلمة في غاية الخطورة. إن أعظم ما تعانيه أمتنا اليوم هو ممن أطلقوا العمامة لألسنتهم بلا ضابط ولا رابط، الذين يكتبون كلاما يخالف دين الله عز وجل، ويطلقون دعوات منحرفة تخالف دين الله عز وجل. فتجد من يخرج على الناس بالهجوم على الحجاب أو النقاب. يا أخي، أنت ما قلت كلمة في حق العري والإحرار، فلماذا تهاجم الفضيلة؟ هذا أصحاب القلوب المريضة، مرضى القلوب الذين تربوا على موائل أعدائنا. فإنهم إذا ما رأوا انتشار الفضيلة وعلو يعني شأن الفضيلة وعودة الناس إلى دين الله عز وجل غضبهم هذا. وآخر يتكلموا في أئمة الأمة ورموزها العظام، ولا يدري المسكين أن أولئك الجبال لا يفعل بها أولئك الأصالة شيئا، إنما هم ينقصون أنفسهم فقط، ولن ينالوا شيئا من هؤلاء. كراطع صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. إن دين الله عز وجل محفوظ مصاد، سيقيد الله له من يدافع عنه. وإن من ينال شيئا من هذا الدين أو يقع في شيء من هذا الدين لن يضر إلا نفسه. فكم من إنسان وكم من دعوات وكم وكم عبر التاريخ تعصبت هذا الدين العداء، ذهبت كلها أخراج الرياح، وبقي الإسلام شامخا محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له. ولكنها خطورة الكلمة. وكم من إنسان يسعى وحملات باطلة لنشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة. انتبهوا، كل هذا من عدم الاكتراث بأهمية الكلمة وخطورتها. فأمتنا اليوم تحتاج منا على كل المستويات إلى الكلمة الطيبة، وإلى ما يجمع شمل الأمة، وإلى ما يؤلف بين القلوب، وإلى ما يقف عند الحرمات لا يتعداها ويعظم شأن حرمات المسلمين. فيا أيها المسلمون، أعدوا العدة بالكلام الطيب والعمل الطيب للقاء ربكم، فما أسرع زوال هذه الدنيا. وكل يوم يمضي يدني العبد من القبر، وكل يوم يمضي يدني العبد من الوقفة بين يدي الله. فلنعد للوقفة عدتها قبل أن يقف ملك الموت فعلى رؤوسنا يطالب أرواحنا بالخروج والانصراف. وحينئذ ماذا قدمت وماذا أعددت؟ فأفيقوا أيها المسلمون، أفيقوا واحرصوا على كل ما يقربكم من الله، وكل ما يؤلف بين القلوب، وكل ما يقرب من رضا الرب والجنة. واحذروا كل ما يباعدكم من مجالس رسول الله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح احوالنا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اجمع كلمة الأمة على ما تحب وترضى. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيل. اللهم انا نسألك يا رب العالمين ان تجعل لهذه الأمة يوم رشد يعز فيه اهل الطاعة، ويذل فيه اهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انا نسألك ان تفرج كرب المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي إيران وفي كل مكان. اللهم عليك بالروافض المجرمين، وعليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بهم جميعا. اللهم نجي بلاد الإسلام من كل خطر وسوء. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ويديننا بكل سوء فعليك به، واجعل تدميره تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، اللهم وفقه إلى كل خير. اللهم سدده يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وبلاد الإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وآت شبابنا ونساءنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وأعز الأمة بدينك يا رب العالمين، وحك فينا كتابك وسنة رسولك، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد، وأقم الصلاة إن الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.